ويقصدونها ويحجون إليها الكعبة المشرفة، لكن الذي بناه البناية التي استمرت وبقيت حتى جددت بعد ذلك في عهد قريش هي بناية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنه بناها وساعده على ذلك ابنه إسماعيل، ولم تزل الأنبياء والرسل يحجون هذا البيت العظيم ويقصدونه. ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجرى له ان يستقبله، والمسلمون كذلك يستقبلونه الى ان تقوم الساعه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن مجاهد بن الكبير عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: إن أول بيت لرجال الناس للذي ببكة مباركا ما كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت لرجال عباد الله. وحدثنا أبي حدثنا الحسن بن ضرير حدثنا من أخرج عن سلاك عن خالد بن عمرة عن خالد بن عمرة قال: قال رجل إلى علي رضي الله عنه وقال: ألا تحدثني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ونفخ كلام القدر في كيفية بناء إبراهيم البيت. وقد نقل ذلك مستقصا لأول سورة البقرة فأمنى عن إعادته هنا، وجعل السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا. والصحيح قول علي رضي الله عنه: فأما الحديث الذي رواه بيهقي في بناء كتابته كتابه دلائل النبوة من طريق الزهيرة عن يزيد أبي حبيب عن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب ساقط والأشبه الله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، ويكون لك زاملتين اللتين أصابهما يوم يرمون بكمال أهل الكتاب. وهذا هو المعروف أن أول من بناه أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أما ما يروى أنه بناه آدم أو بناه غيره فليس بذلك. المحفوظ لأن أول من بناه هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل على النبي بأمر الله عز وجل. نعم إن كان الحج في أعلىهم قبله. نعم إذا كان الحج في أعلىهم، لكن ما نعلم الحج في أعلىهم أو كان يبدأ شرعيته عندما بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما تحرير الحرم فكان يوم خلق الله سبحانه حرم مكة. لا يفعل يصحيح الله حرم مكة يوم خلق السعر الله. نعم تحريم ذلك صحيحين. نعم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة وإنه حرم المكة يعني أظهر تحريم إبراهيم أظهر تحريمها إظهارا كاملا. نعم عند آدم ومن قبل إبراهيم من عند المعروف والله أعلم غالب الظن المعروف، لكن ما عندنا شيء نعتمد عليه واضح. نعم وقوله تعالى: والذي بنى بمكة بكة من أسماء مكة على المسرور إن سميت بذلك لأنها تبث على من ظلم والجبابرة، بمعنى أنه يميلون بها ويختار يطمعون عندها، وقيل لأن الناس يتباطون فيها أن يزدحموا يتباكون بها أن يزدحموا. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعا، ويصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك بملل وراها إلا الزحام الثبات بين الناس وإزدحام الناس وإذا المشروع أن يكون خلف الرجال في كل مكان، لكن عند الزحام قد تقع النساء أمام الرجال وعن يمينهم وعن شمالهم، فبالزحمة الزحمة العظيمة لا يستطيع معها التخلص من ذلك في بعض الأحيان عند خوض الحج. نعم نعم لا حرج عند الضرورة، أما عند التأهل واجب تأخيرهن خلف الناس. نعم وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وزيد بن جبير وعن ابن شعيب ومقاتل بحيان ونذر حماد بن سلمة على طاهر السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مسكه من الرجل الى الهد الى التنعيم وبسكه من البيت الى البقاء. وقال جوبة عن المغيرة عن إبراهيم: بسكة البيت والمسجد. وكما قال الزهري وقال أكرم في رواية ابن عمر قال: البيت وما حوله مكة وما وراء ذلك مكة. وقال أبو مالك وأبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية الأوفي ومقاتل بن حيان: بسكة مولى البيت وما سوى ذلك مكة. وقد نصروا لمكة أسماء كثيرة مكة ودمشق مصروف يعني أسماء سمعت مصروف وقد نصروا لمكة أسماء كثيرة مكة ومكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمور وأم رحم وأم طغاة وصلاة والعرش على وجه مدح والقاجس لأنها تطهر من الذنوب والمقدسة والناسة بالنور وبالله أيها والناسة الحاضنة والرأس والصوفاء والبلدة والبنين والجنية والكعبة. وقوله تعالى هذا الأسم الأول أن مكة من أسمائها فقط، مكة يقال مكة بالبرامين هذا الأسماء يا كما تقدمنا هذا هو المذكور على العلم الناس بنية هي الجنة بنية مشهورة بنية العظيمة هو إذا أنها دحية القرى منها إلا أنها دحية القرى منها أو لأنها ترجع إلى القرى. وقوله تعالى فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة